عليكم شيخنا. وفي إليه قال قوله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء يريد التوراة. وروي في الخبر أنه قبض عليه جبريل عليه السلام بجناحه فمر به في العلا حتى أدناه، حتى سمع صريف القلم حين كتب الله له الألواح، ذكره الترمذي الحكيم. وقال مجاهد: كانت الألواح من زمرودة خضراء. ابن جبير قال: من ياقوتة حمراء. أبو العالية قال: من زبرجد. الحسن قال: من خشب نزلت من السماء. وقيل: من صخرة صماء لينها الله عز وجل لموسى عليه السلام فقطعها بيده ثم شقها بأصابعه فأطاعت. أي كتبنا له في الألواح كنقش الخاتم. ربيع بن أنس قال: نزلت التوراة هي 70 وقرى بعير. وأضاف الكتابة إلى نفسه على جهة التشريف، إذ هي مكتوبة بأمره، كتبها جبريل عليه السلام بالقلم الذي كتب به الذكر، واستمد من نهر النور. وقيل هي كتابة أظهرها الله عز وجل وخلقها في الألواح. وأصل اللوح اللمع بفتح اللام. قال الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فكأن اللوحة تلوح فيه المعاني. ويروى أنها لوحان، وجاء بالجمع لأن الاثنين جمع، ويقال رجل عظيم الألواح إذا كان كبير عظم اليدين والرجلين. ابن عباس قال: وتكسرت الألواح حين ألقاها فرفعت إلا سدسها، وقيل باقي سبعها، ورفعت 6 أسباعها. فكان في الذي رفع تفصيل كل شيء، وفي الذي بقي الهدى والرحمة. وأسند أبو نعيم الحافظ عن عمرو بن دينار قال: بلغني أن موسى بن عمران نبي الله صلى الله عليه وسلم صام 40 ليلة، فلما ألقى الألواح نبي الله أحسن لي. أن موسى بن عمران نبي الله صلى الله عليه وسلم صام 40 ليلة، فلما ألقى الألواح تكسرت فصام مثلها فردت إليه. ومعنى من كل شيء مما يحتاج إليه في دينه من الأحكام وتبيين الحلال والحرام عن الثوري وغيره. وقيل هو لفظ يذكر تفخيما ولا يراد به التعميم، تقول: دخلت السوق فاشتريت كل شيء، وعند فلان كل شيء، وتدمر كل شيء، وأتيت من كل شيء. وقد تقدم موعظة وتفصيلا لكل شيء، أي لكل شيء أمروا به من الأحكام، فإنه لم يكن عندهم اجتهاد، وإنما خص بذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فخذها بقوة في الكلام حق، تدمر كل وأوتيت من كل شيء. وقد تقدم موعظة وتفصيلا لكل شيء، أي لكل شيء أمروا به من الأحكام، فإنه لم يكن عندهم اجتهاد، وإنما خص بذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فخذها بقوة في الكلام حذف، أي فقلنا له خذها بقوة، أي بجد ونشاط. نظيره: خذوا ما أتيناكم بقوة. وقد تقدم: وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، أي يعملوا بالأوامر ويتركوا النواهي ويتدبروا الأمثال والمواعظ. نظيره: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقال: فيتبعون أحسنه. والعفو أحسن من الاقتصاص، والصبر أحسن من الانتصار. وقيل أحسنها الفرائض والنوافل، وأدوانها المباح. سأريكم دار الفاسقين. قال الكلبي: دار الفاسقين ما مروا عليه إذا سافروا من منازل عاد وثمود والقرون الذين أهلكوا. وقيل هي جهنم عن الحسن ومجاهد، أي فلتكن منكم على ذكر فاحذروا أن تكونوا منها. وقيل أراد بها مصر، أي سأريكم ديار القبط ومتاجر فرعون خبيثة. فلتكن منكم على ذكر أي فلتكن منكم على ذكر فاحذروا أن تكونوا منها. وقيل أراد بها مصر، أي سأريكم ديار القبط ومساكن فرعون خالية عنهم. عن ابن جبير قتادة قال: المعنى سأريكم منازل الكفار التي سكنوها قبلكم من الجبابرة والعمالقة لتعتبروا بها، يعني الشام. وهذان القولان يدل عليهما: وأورثنا القوم الآية، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض الآية. وقد تقدم وقرأ ابن عباس وقسامة بن زهير: سأورثكم من ورث، وهذا ظاهر. وقيل الدار الهلاك، وجمعه أدوار، وذلك أن الله تعالى لما أغرق فرعون أوحى إلى البحر أن يقذف بأجسامهم إلى الساحل، قال: ففعل، فنظر إليهم بنو إسرائيل فأراهم هلاك الفاسقين. قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال قتادة: سأمنعهم فهم كتابي. وقال سفيان بن عيينة: وقيل سأصرفهم عن الإيمان بها، وقيل سأصرفهم عن نفعها، وذلك مجازاة على تكبرهم. نظيره: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والآيات على هذا المعجزات أو الكتب المنزلة، وقيل خلق السماوات والأرض، أي أصرفهم عن الاعتبار بها. يتكبرون يرون أنهم أفضل الخلق، وهذا ظن باطل، فلهذا قال: بغير الحق. فلا يتبعون نبيا ولا يؤمنون إليه لتكبرهم. قوله تعالى: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. يعني هؤلاء المتكبرين أخبر عنهم أنهم يتركون طريق الرشاد ويتبعون سبيل الغي والضلال، أي الكفر، يتخذوه دينا. ثم علل فقال: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا، أي ذلك الفعل الذي فعلته بهم بتكذيبهم، وكانوا عنها غافلين، أي كانوا في تركهم تدبر الحق كالغافلين. ويحتمل أن يكونوا غافلين عما يجازون به، كما يقال: ما أغفل فلانا عما يراد به. وقرأ مالك بن دينار: وإن يروا بضم الياء في الحرفين، أي يفعلوا ذلك بهم. وقرأ أهل المدينة وأهل البصرة: سبيل الرشد بضم الراء وإسكان الشين، وأهل الكوفة: إلا عاصما الراشد بفتح الراء والشين. قال أبو عبيد: فرق أبو عمرو بين الرشد والراشد، فقال: الرشد في الصلاح والراشد في الدين. قال النحاس: سيبويه يذهب إلى أن الرشد والراشد مثل السخط والسخط، وكذا قال الكسائي. والصحيح عن أبي عمرو غير ما قال أبو عبيد. قال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا نصر بن علي عن أبيه عن أبي عمرو بن العلاء قال: إذا كان الرشد وسط الآية فهو مسكن، وإذا كان رأس الآية فهو محرك. قال النحاس: يعني برأس الآية نحو وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فهما عنده لغتان بمعنى واحد، إلا أنه فتح هذا لتتافق الآيات، ويقال رشد يرشد ورشد يرشد. وحكى سيبويه: رشد يرشد، وحقيقة الرشد والرشد في اللغة أن يظفر الإنسان بما حكى يريد. سيبويه رشد يرشد. رشد يرشد، أحسن عليك. وحقيقة الرشد والرشد في اللغة أن يظفر الإنسان بما يريد، وهو ضد الخيبة. قوله تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. قوله تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده، أي من بعد خروجه إلى الطور، من حليهم، هذه قراءة أهل المدينة وأهل البصرة، وقرأ أهل الكوفة إلا عاصما من حليهم بكسر الحاء، وقرأ يعقوب من حليهم بفتح الحاء والتخفيف. قال النحاس: جمع حلي حلي وحلي، مثل ثدي وثدي وثدي، والأصل حلوي، ثم أدغمت الواو في الياء فانكسرت اللام لمجاورتها الياء، وتكسر الحاء لكسرة اللام وضمها على الأصل. عجلا مفعول، جسدا نعت أو بدل، له خوار رفع بالابتداء، يقال خار يخور خوارا إذا صاح، وكذلك جأر يجأر جؤارا، ويقال خاور يخور خورا إذا جبن وضعف. وروي في قصص العجل أن السامري واسمه موسى بن ظفر ينسب إلى قرية تدعى سامرة، ولد عام قتل الأنبياء، وأخفته موسى بن أمه في مظفر. كهف مظفر، أحصانكم بالميم، واسمه موسى بن مظفر ينسب إلى قرية تدعى سامرة، ولد عام قتل الأنبياء، وأخفته أمه في كهف جبل، فغذاه جبريل عليه السلام فعرفه لذلك، فأخذ حين عبر البحر على فرس وديق ليتقدم فرعون في البحر قابضة من أثر حافر الفرس، وهو معنى قول: فقبضت قبضة من أثر الرسول. وكان موسى وعد قومه 30 يوما، فلما أبطأ في العشر الزوائد ومضت 30 ليلة، قال لبني إسرائيل وكان مطاعا فيهم: إن معكم حليا من حلي آل فرعون، وكان لهم عيد يتزينون فيه ويستعيرون من القط الحلي، فاستعاروا لذلك اليوم. فلما أخرجهم الله عز وجل من مصر وأغرق القبط، باقي ذلك الحلي في أيديهم، فقال لهم السامري: إنه حرام عليكم، فهاتوا ما عندكم فنحرقه. وقيل هذا الحلي ما أخذه بنو إسرائيل من قوم فرعون بعد الغرق، وأن هارون قال لهم: إن الحلي غنيمة وهي لا تحل لكم، فجمعها في حفرة حفرها فأخذها السامري. وقيل استعاروا الحلي ليلة أرادوا الخروج من مصر، وأوهموا القبط أن لهم عرسا أو مجتمعا، وكان السامري سمع قولهم: جعل لنا إلها كما لهم آلهة، وكانت تلك الآلهة على مثال البقر، فصاغ لهم عجلا جسدا، أي مصمتا، غير أنهم كانوا يسمعون منه خوارا. وقيل قلبه الله عز وجل لحما ودما، وقيل إنه لما ألقى تلك القبضة من التراب في النار على الحلي صار عجلا له خوار، فخار خورة واحدة ولم يثني، ثم قال للقوم: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. يقول: نسيه هاهنا، وذهب يطلبه فضل عنه، فتعالوا نعبد هذا العجل. فقال الله عز وجل لموسى عليه السلام وهو يناجيه: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فقال موسى عليه السلام: يا رب، هذا السامري أخرج لهم عجلا من حليهم، فمن جعل له جسدا يريد اللحم والدم، ومن جعل له خوارا؟ فقال الله سبحانه: أنا. فقال: وعزتك وجلالك ما أضلهم غيرك. قال: صدقت يا حكيم الحكماء، وهو معنى قولي إن هي إلا فتنتك. وقال القفال: كان السامري احتال بأن جوف العجل، وكان قابل به الريح، حتى جاء من ذلك ما يحاكي الخوار، وأوهمهم أن ذلك إنما صار كذلك لما طرح في الجسد من التراب الذي كان أخذه من تراب قوائم فرس جبريل عليه السلام. وهذا كلام فيه تهافت قاله القشيري. قوله تعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم، بين أن المعبود يجب أن يتصف بالكلام، ولا يهديهم سبيلا، أي طريقا إلى حجة اتخذوه، أي إلها، وكانوا ظالمين، أي أنفسهم فيما فعلوا من اتخاذه. وقيل: وصاروا ظالمين، أي مشركين، لجعلهم العجل إلها. قوله تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. قوله تعالى: ولما سقط في أيديهم، أي بعد عود موسى عليه السلام من الميقات، يقال للنادم المتحير: قد سقط في يده. قال الأخفش: يقال سقط في يده وأسقط، ومن قال سقط في أيديهم على بناء الفاعل فالمعنى عنده سقط الندم، قاله الأزهري والنحاس وغيرهما. والندم يكون في القلب، ولكنه ذكر اليد لأنه يقال إن لمن تحصل على شيء قد حصل في يده أمر كذا، لأن مباشرة الأشياء في الغالب باليد. قال الله تعالى: ذلك بما قدمت يداك. وأيضا الندم وإن حل بالقلب فأثره يظهر في البدن، لأن النادم يعض يده ويضرب إحدى يديه على الأخرى. قال الله تعالى: فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، أي ندم، وهو ويوم يعض الظالم على يديه، أي من الندم. والنادم يضع ذقنه في يده. وقيل أصله من الاستئسار، وهو أن يضرب الرجل الرجل أو يصرعه فيرمي به من يديه إلى الأرض ليأسره أو يكتفه. فالمرمي مسقوط في يد مسقوط به في يد الساقط. ورأوا أنهم قد ضلوا، أي انقلبوا بمعصية الله. قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. أخذوا في الإقرار بالعبودية والاستغفار. وقرأ حمزة والكسائي: لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا، بالتاء على الخطاب، وفيه معنى الاستغاثة والتضرع والابتهال في السؤال والدعاء، ربنا بالنصب على حذف النداء، وهو أيضا أبلغ في الدعاء والخضوع، فقراءتهما أبلغ في الاستكانة والتضرع فهي أولى. قوله تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال: ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قوله تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، لم ينصرف غضبان لأن مؤنثه غضبا، ولأن الألف والنون فيه بمنزلة ألفي التأنيث في قولك حمراء، وهو نصب على الحال. وأسف شديد الغضب. قال أبو الدرداء: الأسف منزلة وراء الغضب أشد من ذلك، وهو أسف وأسيف وأسفان وأسوف، والأسيف أيضا الحزين. ابن عباس والسدي قال: رجع حزينا من صنيع قومه. وقال الطبري: أخبره الله عز وجل قبل رجوعه أنهم قد فتنوا بالعجل فلذلك رجع وهو غضبان. ابن العربي قال: وكان موسى عليه السلام من أعظم الناس غضبا، لكنه كان سريع الفيئة فتلك بتلك. قال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: كان موسى عليه السلام إذا غضب طلع الدخان من قلنسوته، ورفع شعر بدنه جبته، وذلك أن الغضب جمرة تتوقد في القلب. ولأجله أمر النبي صلى الله عليه وسلم من غضب أن يضطجع، فإن لم يذهب غضبه اغتسل، فيخمدها اضطجاعه ويطفئها اغتساله. وسرعة غضبه كان سببا لصكه ملك الموت ففقع عينه، وقد تقدم في المائدة ما للعلماء في هذا. وقال الترمذي الحكيم: وإنما استجاز موسى عليه السلام ذلك لأنه كليم الله، كأنه رأى أن من اجترأ عليه أو مد إليه يدا بأذى فقد عظم الخطب فيه،

أن ذلك إنما كان ليسر إليه نزول الألواح عليه، لأنها نزلت عليه في هذه المناجاة، وأراد أن يخفيها عن بني إسرائيل قبل التوراة. فقال له هارون: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لئلا يشتبه سراره على بني إسرائيل بإذلاله. الثالث: إنما فعل ذلك به لأنه وقع في نفسه أن هارون عليه السلام مائل مع بني إسرائيل فيما فعلوه من أمر العجل، ومثل هذا لا يجوز على الأنبياء عليهم السلام. الرابع: ضم إليه أخاه ليعلم ما لديه، فكره ذلك هارون لئلا يظن بنو إسرائيل أنه أهانه، فبين له أخوه أنهم استضعفوه، يعني عبادة العجل، وكادوا يقتلونه، أي قاربوا. فلما سمع عذره قال: رب اغفر لي ولأخي، أي اغفر لي ما كان من الغضب الذي ألقيت من أجله الألواح، ولأخي، لأنه ظنه مقصرا في الإنكار عليهم وإن لم يقع منه تقصير، أي اغفر لأخي إن قصر. قال الحسن: وعبد كلهم العجل غير هارون، إذ لو كان ثم مؤمن غير موسى وهارون لما اقتصر على قوله رب اغفر لي ولأخي، ولدعا لذلك المؤمن أيضا. وقيل ولدعا لذلك المؤمن أيضا، نعم، ولدعا لذلك المؤمن أيضا. وقيل استغفر لنفسه من فعله بأخيه فعل ذلك لموجدته عليه إن لم يلحق به فيعذفه ما جرى ليرجع فيتلافاهم. ولهذا قول لموجدته، استغفر لنفسه من فعله بأخيه، انتهت الجملة، فعل ذلك لموجدته عليه. قال: فعل ذلك لموجدته عليه إذ لم يلحق به فيعذفه ما جرى ليرجع فيتلافاهم. ولهذا قال: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا الآية. فبين هارون عليه السلام أنه إنما أقام خوفا على نفسه من القتل، فدلت الآية على أن لمن خشي القتل على نفسه عند تغيير المنكر أن يسكت، وقد تقدم بيان هذا في آل عمران. ابن العربي قال: وفيها دليل على أن الغضب لا يغير الأحكام كما زعم بعض الناس، فإن موسى عليه السلام لم يغير غضبه شيئا من أفعاله، بل اضطردت على هارون عليه السلام لم يسكت كلية، ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن، يعني حصل أنه أنكر عليهم، لكن إذ لم يستجيبوا له كان عليه أن يلحق بموسى يعني، لكن سكوت عن المنكر لا. السلام عليكم شيخنا. قال ابن العربي: وفيها دليل، قال ابن العربي: وفيها دليل على أن الغضب لا يغير الأحكام كما زعم بعض الناس، فإن موسى عليه السلام لم يغير غضبه شيئا من أفعاله، بل اضطردت على مجراها من إلقاء لوح وعتاب أخ وصك ملك. المهدوي قال أن غضبه كان لله عز وجل، وسكوته عن بني إسرائيل خوفا أن يتحاربوا ويتفرقوا. قوله تعالى: قال ابن أم، وكان ابن أمه وأبيه، ولكنها كلمة لين وعطف. قال الزجاج: قيل كان هارون وأخا موسى لأمه لا لأبيه، وقرئ بفتح الميم وكسرها، فمن فتح جعل ابن أم اسما واحدا كخمسة عشر، فصار كقولك يا خمسة عشر أقبل، ومن كسر الميم جعله مضافا إلى ضمير المتكلم، ثم حذف ياء الإضافة لأن مبنى النداء على الحذف، وأبقى الكسرة في الميم لتدل على الإضافة كقوله يا عبادي، يدل عليه قراءة ابن السميفع يا ابن أمي بإثبات الياء على الأصل. وقال الكسائي والفراء وأبو عبيد يا ابن أم بالفتح تقديره يا ابن أم، وقال البصريون هذا القول خطأ لأن الألف خفيفة لا تحذف، ولكن جعل الاسمين اسما واحدا. وقال الأخفش وأبو حاتم يا ابن أمي بالكسر كما تقول يا غلام غلامي يا غلام غلامي أقبل، وهي لغة شاذة والقراءة بها بعيدة، وإنما هذا فيما يكون مضافا إليك، فأما المضاف إلى مضاف إليك فالوجه أن تقول يا غلام غلامي ويا ابن أخي، وجوز يا ابن أمي يا ابن عمي لكثرتها في الكلام. قال الزجاج والنحاس: ولكن لها وجه حسن جيد يجعل الابن مع الأم ومع العم اسم واحدة بمنزلة يا منزلة غلامي. نعم يا غلامي يا غلامي, غلامي. غلامي. بدل منها تضاف إليها يا غلامي غلامي. السلام عليكم. قال الزجاج والنحاس: ولكن لها وجه حسن جيد يجعل الابن مع الأم ومع العم اسما واحدا بمنزلة قولك يا خمسة عشر أقبل، فحذفت الياء كما حذفت من يا غلامي. إن القوم استضعفوني استذلوني وعدوني ضعيفة، وكادوا أي قاربوا يقتلونني بنونيني، لأنه فعل مستقبل ويجوز الإدغام في غير القرآن. فلا تشمت بي الأعداء، أي لا تسرهم تسرهم تسرهم فسرهم. والشماتة السرور بما يصيب أخاك من المصائب في الدين والدنيا، وهي محرمة منهي عنها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ منها ويقول: اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. أخرجه البخاري وغيره. وقال الشاعر: إذا ما الدهر جر على أناس كلاكله أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيق سيلقى الشامتون كما لقينا. وقال مجاهد ومالك بن دينار: تشمت بالنصب في التاء وفتح الميم، الأعداء بالرفع، والمعنى: لا تفعل بما تشمت من أجله، ما تشمت من أجله الأعداء، أي لا يكون ذلك منهم لفعل تفعله أنت به. وعن مجاهد أيضا قال: تشمت بالفتح فيهما الأعداء بالنصب. قال ابن جني: المعنى: فلا تشمت بي أنت يا ربي. وجاز هذا كما قال: الله يستهزئ بهم ونحوه. قال ثم ابن عاد إلى جني، ابن جني أحسن، جني قال مش ابن، نسب، نعم ما هوش ابن جنية يعني من الجن. نعم قال ابن جني قال ابن جني والمعنى: فلا تشمت بي أنت يا ربي. وجاز هذا كما قال: الله يستهزئ بهم ونحوه. ثم تشمت، عاد لا تشمت بي. فلا تشمت بي أنت يا ربي، المعنى: فلا تشمت بي أنت يا ربي. وجاز هذا كما قال: الله يستهزئ بهم ونحوه. ثم عاد إلى المراد فأضمر فعلا نصب به الأعداء، كأنه قال: ولا تشمت بي الأعداء. قال أبو عبيد وحكيت عن حميد: فلا تشمت بكسر الميم. قال النحاس: ولا وجه لهذه القراءة، لأنه إن كان من شامت وجب أن يقول تشمت، وإن كان من أشمت وجب أن يقول تشمت. وقوله: ولا تجعلني مع القوم الظالمين، قال مجاهد: يعني الذين عبدوا العجلة. قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. تقدم قوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم، الغضب من الله العقوبة، وذلة في الحياة الدنيا لأنهم أمروا بقتل بعضهم بعضا. وقيل الذلة الجزية، وفيه بعد، لأن الجزية لم تؤخذ منهم وإنما أخذت من ذرياتهم. ثم قيل هذا من تمام كلام موسى عليه السلام، أخبر الله عز وجل به عنه وتم الكلام. ثم قال الله تعالى: وكذلك نجزي المفترين. وكان هذا القول من موسى عليه السلام قبل أن يتوب القوم بقتلهم أنفسهم، فإنهم لما تابوا وعفى الله عنهم بعد أن جرى القتل العظيم كما تقدم بيانه في البقرة، أخبرهم أن من مات منهم قتيلا فهو شهيد، ومن بقي حيا فهو مغفور له. وقيل: كان ثم طائفة أشربوا في قلوبهم العجل، أي حبه، فلم يتوبوا، فهم المعنيون بقوله: إن الذين اتخذوا العجل. وقيل: أراد من مات منهم قبل رجوع موسى عليه السلام من الميقات. وقيل: أراد أولادهم، هو ما جرى على قريظة والنضير، أي سينال أولادهم، والله أعلم. وكذلك نجزي المفترين، أي مثل ما فعلنا بهؤلاء نفعل بالمفترين. وقال مالك بن أنس رحمة الله عليه: لا وتجد فرأته ذلة. ثم قرأ: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم، حتى قال: وكذلك نجزي المفترين، أي المبتدعين. وقيل إن موسى عليه السلام أمر بذبح العجل، فجرى دم وماه بالمبرد وألقاه مع الدم في اليم، وأمرهم بالشرب من ذلك الماء، فمن عاد العجل وأشربه ظهر ذلك على أطراف فمه، فبذلك عرف عبدة العجل، وقد مضى هذا في البقرة. ثم أخبر الله تعالى أن الله يقبل توبة التائب من الشرك وغيره، وقد مضى هذا في غير موضع. والذين عملوا السيئات، أي الكفر والمعاصي، ثم تابوا من بعدها، أي من بعد فعلها، وآمنوا إن ربك من بعدها، أي من بعد التوبة، لغفور رحيم. قوله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. قوله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب، أي سكن. وكذلك قرأها معاوية بن قرة: سكن. وأصل السكوت السكون والإمساك، يقال: جرى الوادي ثلاثا ثم سكن، أي أمسك عن الجري. وقال عكرمة: سكت موسى عليه السلام عن الغضب، فهو من المقلوب، كقولك: أدخلت الإصبع في الخاتم، وأدخلت الخاتم الإصبع، وأدخلت القلنسوة في رأسي، وأدخلت رأسي في القلنسوة، وأخذ الألواح التي ألقاها وهدى ورحمة، أي هدى من الضلالة ورحمة أي من العذاب. والنسخ نقل ما في كتاب إلى كتاب آخر، ويقال للأصل الذي كتبت منه نسخة وللفرع نسخة. وقد قيل لما تكسرت الألواح صام موسى عليه السلام 40 يوما فردت عليه وأعيدت له تلك الألواح في لوحين ولم يفقد منها شيئا، ذكره ابن عباس. قال القشيري فعلى هذا وفي نسختها، أي وفي الألواح المتكسرة ونقل إلى الألواح الجديدة هدى ورحمة. وقال عطاء وفيما بقي منها، وذلك أنه لم يبق منها وفي إلا نسختها وذهب ستة أسباب. نعم. وفي نسختها أي وفيما نسخ من الألواح المتكسرة ونقل إلى الألواح الجديدة هدى ورحمة. قال القشيري قال القشيري سطر نعم قال واحد. القشيري فعلى هذا نعم قال القشيري فعلى هذا وفي نسختها أي وفيما نسخ من الألواح المتكسرة ونقل إلى الألواح الجديدة ورحمة. وقعت وفي بقي منها، وذلك أنه لم يبق منها إلا سبعها، ولكن لم يذهب من الحدود والأحكام شيء. وقيل المعنى وفي نسختها وفيما نسخ له منها من اللوح المحفوظ هدى، وقيل المعنى فيما كتب له فيها هدى ورحمة. فلا يحتاج إلى أصل ينقل عنه، كما يقال انسخ ما يقول فلان أثبته في كتابك. قوله تعالى للذين هم لربهم يرهبون يخافون، وفي اللام ثلاثة أقوال. قول الكوفيين يا زائدة. قال الكسائي حدثني من سمع الفرزدق يقول نقلت له 100 درهم بمعنى نقلتها، وقيل هي لام أجل المعنى والذين هم من أجل ربهم يرهبون لا رياء ولا سمعة. عن الأخفش لا مؤجل لا مؤجل أجل، وقيل هي لا مؤجل المعنى والذين هم من أجل ربهم يرهبون لا رياء ولا سمعة. عن الأخفش وقال محمد بن يزيد هي متعلقة بمصدر المعنى للذين هم رهبة بهم. وقيل لما تقدم مفعول دخول اللام كقوله إن كنتم للرؤيا تعبدون، فلما تقدم المعمول وهو المفعول ضعف عمل فعل فصار بمنزلة ما لا يتعدى. قوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلا أخذتهم الرجفة، قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنة تضل من تشاء ومن أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. قوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا. في تقطيع شوي أنتقد شيخنا حسن. قوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا مفعولان أحدهما حذفت منه من، وأنشد سيبويه من الذي اختير الرجال سماحة وبرا إذا هب الرياح الزعازع. وقال الراعي يمدح رجلا اخترتك الناس إذ رثت خلائقهم واختل من كان يرجى عنده السول، يريد اخترتك من الناس. وأصل اختار فلما تحركت الياء وقبلها فتحة قلبت ألفة نحو قال وباع. قوله تعالى فلما أخذتهم الرجفة أي ماتوا، والرجفة في اللغة الزلزلة الشديدة، ويروى أنهم زلزلوا حتى ماتوا. قوله تعالى قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أي أمتهم، كما قال عز وجل إن أمروا إن امرؤ هلك وإياي عطف، لو شئت أمتنا من قبل أن أخرج إلى الميقات بمحضر بني إسرائيل حتى لا تهني. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمارة بن عبد عن علي رضي الله عنه قال انطلق موسى وهارون صلى الله عليهما، وانطلق شبر وشبير وابن هارون، فانتهوا إلى جبل فيه سرير فنام عليه هارون فقبض روحه، فرجع موسى إلى قومه فقالوا أن قتلتهم. نعم شيخنا شبر وانتقل وانطلق شبر وشبير نعم شبر بالتسهيل وانطلق شبر وشبير وابن هارون فانتهوا إلى جبل فيه صبر وشبير وصبر نعم. وشبير الاثنين أحسن عليكم شيخ. قال: وانطلق شبر وشبير هما ابن هارون، فانتهوا إلى جبل فيه سرير، فنام عليه هارون فقبض روحه. فرجع موسى إلى قومه فقال: وأنت قتلته حسدتنا على لينه وعلى خلقه، أو كلمة نحوها. الشك من سفيان، فقال: كيف أقتله ومعي ابناه؟ قال: فاختاروا من شئتم، فاختاروا من كل سبط 10. قال: فذلك قوله. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فانتهوا إليه فقالوا: من قتلك يا هارون؟ قال: ما قتلني أحد، ولكن الله توفاني. قالوا: يا موسى ما تعصى؟ فأخذتهم الرجفة، فجعل يتردد يمينا وشمالا ويقول: ربي لو شئت أهلكتهم من فجعلوا قبل يترددون. وإياي. فجعلوا يترددون بالجمع، نعم. فجعلوا يترددون يمينا وشمالا ويقول: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك. قال: فدعا الله فأحياهم وجعلهم أنبياء كلهم. وقيل: أخذتهم الرجفة لقولهم أرنا الله جهرة، لما قال الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة، على ما تقدم بيانه في البقرة. وقال ابن عباس: إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم ينهوا عن من عبد العجل ولم يرضوا عبادته. وقيل: هؤلاء السبعون غير من قالوا أرنا الله جهرة. وقال وهب: ما ماتوا، ولكن أخذتهم الرجفة من الهيبة حتى كادت أن تبين مفاصلهم، وخاف موسى عليه السلام عليهم الموت. وقد تقدم في البقرة عن وهب أنهم ماتوا يوما وليلة. وقيل غير هذا في معنى سبب أخذهم بالرجفة، والله أعلم بصحة ذلك. ومقصود الاستفهام في قوله أتهلكنا الجحد، أي لست تفعل ذلك، هو كثير في كلام العربي. وإذا كان نفيا كان بمعنى الإيجاب، كما قال: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. وقيل معناه الدعاء والطلب، أي لا تهلكنا، وأضاف إلى نفسه، والمراد القوم الذين ماتوا من الرجفة. وقال المبرد: المراد بالاستفهام استفهام استعطاف، كأنه يقول: لا تهلكنا، وقد علم موسى أن الله لا يهلك أحدا بذنب غيره، ولكنه كقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عباده. وقيل المراد بالسفهاء السبعون، والمعنى أتهلك بني إسرائيل بما فعل هؤلاء السفهاء في قولهم أرنا الله جهرة، إن هي إلا فتنتك، أي ما هذا إلا اختبارك وامتحانك. وأضاف الفتنة إلى الله عز وجل ولم يضفها إلى نفسه، كما قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله تعالى. وقال يوشع: وما أنسانيه إلا الشيطان. وإنما استفاد ذلك موسى عليه السلام من قوله تعالى له: فإنا قد فتنا قومك من بعدك. فلما رجع إلى قومه ورأى العجل منصوبا للعبادة وله خوار، قال: إن هي إلا فتنتك تضل بها، أي بالفتنة، من تشاء وتهدي من تشاء. وهذا رد على القدرية. قوله تعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. قوله تعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، أي وفقنا للأعمال الصالحة التي تكتب لنا بها الحسنات، تكتب لنا بها الحسنات. وفي الآخرة، أي جزاء عليها. إنا هدنا إليك، أي تبنا. قاله مجاهد وأبو العالية وقتادة: والهود التوبة، وقد تقدم في البقرة. قوله تعالى: قال: عذابي أصيب به من أشاء، أي المستحقين له، أي هذه الرجفة والصاعقة عذاب مني أصيب به من أشاء. وقيل المعنى: من أشاء، أي من أشاء أن أضل له. قوله: ورحمتي وسعت كل شيء، عموم، أي لا نهاية لها، أي من دخل فيها لم تعجز عنه. وقيل: وسعت كل شيء من الخلق، حتى إن البهيمة لها رحمة وعطف على ولدها. قال بعض المفسرين: طامع في هذه الآية كل شيء حتى إبليس، فقال: أنا شيء. فقال الله تعالى: فسأكتبها للذين يتقون. فقالت اليهود والنصارى: نحن متقون. فقال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، الآية. فخرجت الآية عن العموم، والحمد لله. روى حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كتبها الله عز وجل لهذه الأمة، والحمد لله. قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال، والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فيه 10 مسائل. الأولى، روى يحيى بن أبي كثير عن نوف البكالي الحميري لما قال: لما اختار موسى قومه 70 رجلا لميقات ربه، قال الله تعالى لموسى عليه السلام: أن أجعل لكم الأرض مسجدا وطهورا، تصلون حيث أدركتكم الصلاة إلا عند مرحاض أو حمام أو قبر، وأجعل السكينة في قلوبكم، وأجعلكم تقرؤون التوراة عن ظهر قلوبكم، يقرؤها الرجل منكم والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير. فقال ذلك موسى لقومه، فقالوا: لا نريد أن نصلي إلا في الكنائس، ولا نستطيع حمل السكينة في قلوبنا، ونريد أن تكون كما كانت في التابوت، ولا نستطيع أن نقرأ التوراة عن ظهر قلوبنا، ولا نريد أن نقرأها إلا نظرا. فقال الله تعالى: فسأكتبها للذين يتقون، إلى قوله المفلحون. فجعل هذه الأمة. فقال موسى عليه السلام: يا رب اجعلني نبيا. فقال: نبيهم منهم. قال: رب اجعلني منهم. قال: إنك لن تدركهم. فقال موسى عليه السلام: يا رب أتيتك بوفد بني إسرائيل فجعلت وفادتنا لغيرنا. فأنزل الله عز وجل: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فرضي موسى عليه السلام. قال نوف: فاحمدوا الله الذي جعل وفادة بني إسرائيل لكم. وذكر أبو نعيم أيضا هذه القصة من حديث الأوزعي، قال: حدثنا يحيى بن أبي عمرو السيباني قال: حدثني نوف البكالي إذا افتتح موعظة قال: ألا تحمدون ربكم الذي حضر غيبتكم وأخذ سهمكم وجعل وفادة القوم لكم؟ وذلك أن موسى عليه السلام وافد ببني إسرائيل، فقال الله لهم: إني قد جعلت لكم الأرض مسجدا حيثما صليتم منها تقبلت صلاتكم إلا في 3 مواطن، من صلى فيهن لم أقبل صلاته: المقبرة والحمام والمرحاض. قالوا: لا، إلا في كنيسة. قال: وجعلت لكم التراب طهورا إذا لم تجدوا الماء. قالوا: لا، إلا بالماء. قال: وجعلت لكم حيثما صلى الرجل فكان وحده تقبل صلاته. قالوا: لا، إلا في جماعة. الثانية قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. هذه الألفاظ كما ذكرنا أخرجت اليهود والنصارى من الاشتراك الذي يظهر في قوله: فسأكتبها للذين يتقون. وخلصت هذه العدة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس وابن جبير وغيرهما: ويتبعون، يعني في شرعه ودينه وما جاء به. والرسول والنبي اسمان لمعنيين، فإن الرسول أخص من النبي، وقدم الرسول اهتماما بمعنى الرسالة، وإلا فمعنى النبوة هو المتقدم. ولذلك رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على البراء حين قال: وبرسولك الذي أرسلت. فقال له: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت، خرجه في الصحيح. وأيضا فإن في قوله وبرسولك الذي أرسلت تكرير الرسالة وهو معنى واحد، فيكون كالحشو الذي لا فائدة فيه بخلاف قوله ونبيك الذي أرسلت، فإنهما لا تكرار فيهما. وعلى هذا فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، لأن الرسول والنبي قد اشترك في أمر عام وهو النبأ، وافترقا في أمر خاص وهو الرسالة. فإذا قلت محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، تضمن ذلك أنه نبي ورسول، وكذلك غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. الثالثة قوله تعالى: الأمية، هو منسوب للأمة الأمية التي هي على أصل ولادتها لم تتعلم الكتابة ولا قراءتها. قاله ابن عزيز. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان نبيكم صلى الله عليه وسلم أميا لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب. قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. وروي في الصحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الحديث. وقيل نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة أم القرى، ذكره النحاس. الرابعة قوله تعالى: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. روى البخاري قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فليح قال: حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحفزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. في غير البخاري قال عطاء: ثم لقيت كعبا فسألته عن ذلك فما اختلف حرفا، إلا أن كعبا قال بلغته: قلوبا غلوفية وآذانا صمومية وأعينا عمومية. قال ابن عطية: وأظن هذا وهما وعجمة. وقد روي عن كعب أنه قالها: قلوبا قلوبا غلوفا وآذانا قلوب غلوفيا وأذانا صموميا وأعينا عموميا. أحسن عليكم شيخنا. وأظن هذا وهما أو عجمة. وهما أو عجمة. أحسن عليكم. قال: وقد روي عن كعب أنه قالها: قلوبا غلوفيا وآذانا صموميا وأعينا عموميا. قاله الطبري: وهي لغة حميرية. وزاد كعب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال: مولده بمكة وهجرته بطابة وملكه بالشام وأمته الحامدون يحمدون الله على كل حال وفي كل منزل، يوضئون أطرافهم ويأتذرون إلى أنصاف ساقهم، رعاة الشمس يصلون الصلوات حيثما أدركتهم ولو على ظهر الكناسة، صفهم في القتال مثل صفهم في الصلاة. ثم قرأ: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الخامسة: قالوا تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. قال عطاء: يأمرهم بالمعروف بخلع الأنداد ومكارم الأخلاق وصلة الأرحام، وينهاهم عن المنكر عبادة الأصنام وقطع الأرحام. السادسة: قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات. مذهب مالك أن الطيبات هي المحللات، فكأنه وصفها بالطيب، إذ هي لفظة تتضمن مدحا وتشريفا، وبحسب هذا يقال في الخبائث إنها المحرمات. وكذلك قال ابن عباس: الخبائث هي لحم الخنزير والربا وغيره. وعلى هذا حلل مالك المتقذرات كالحيات والعقارب والقنافس ونحوها. ومذهب الشافعي رحمه الله أن الطيبات هي من جهة الطعم، إلا أن اللفظة عنده ليست على عمومها، لأن عمومها بهذا الوجه من الطعم يقتضي تحليل الخمر والخنزير، بل يراها مختصة فيما حلله الشرع، ويرى الخبائث لفظا عاما في المحرمات بالشرع وفي المتقذرات، فيحرم العقارب والخنافس والوزغ وما جرى هذا المجرى، والناس على هذين القولين، وقد تقدم في البقرة هذا المعنى. السابعة: قوله تعالى: ويضع عنهم إصرهم. الإصر الثقل، قاله مجاهد وقتادة وابن جبير، والإصر أيضا العهد، قاله ابن عباس والضحاك والحسن. وقد جمعت هذه الآية المعنيين: فإن بني إسرائيل قد كان أخذ عليهم عهد أن يقوموا بأعمال ثقال، فوضع عنهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ذلك العهد، وفي قالوا تلك الأعمال كغسل البول وتحليل الغنائم ومجالسة الحائض ومؤاكلتها ومضاجعتها، فإنهم كانوا إذا أصاب ثوب أحدهم بول قرضه وروي جلد أحدهم، وإذا جمعوا الغنائم نزلت نار من السماء فأكلتها، وإذا حاضت المرأة لم يقربوها، إلى غير ذلك مما ثبت في الحديث الصحيح وغيره. الثامنة: قوله تعالى: والأغلال التي كانت عليهم. فالأغلال عبارة مستعارة لتلك الأثقال، ومن الأثقال ترك الاشتغال يوم السبت، فإنه يروى أن موسى عليه السلام رأى يوم السبت رجلا يحمل قصبا فضرب عنقه. هذا قول جمهور المفسرين، ولم يكن فيهم الدية وإنما كان القصاص، وأمروا بقتل أنفسهم علامة لتوبتهم إلى غير ذلك، فشبه ذلك بالأغلال، كما قال الشاعر: فليس كعهد الدار يا أم مالك، ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل، وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل سوى العدل شيئا فاستراح العواذل. فشبه حدود الإسلام وموانعه عن التخطي إلى المحظورات بالسلاسل المحيطات بالرقاب. ومن هذا المعنى قول أبي أحمد بن جحش لأبي سفيان: اذهب بها اذهب بها طوقتها طوق الحمامة، أي لزمك عارها، يقال طوق فلان كذا إذا لزمه. التاسعة: إن قيل كيف عطف الأغلال وهو جمع على الإصر وهو مفرد، فالجواب أن الإصر مصدر يقع على الكثرة، وقرأ ابن عامر: آصارهم بالجمع مثل أعمالهم، فجمعه لاختلاف ضروب المآثم، والباقون بالتوحيد، لأنه مصدر يقع على القليل والكثير من جنسه مع إفراد لفظه، وقد أجمعوا على التوحيد في قوله: ولا تحمل علينا إصرا. وهكذا كل ما يرد عليك من هذا المعنى مثل: وعلى سمعهم لا يرتد إليهم طرفهم وينظرون من طرف خفي، كله بمعنى الجمع. العاشرة: قوله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه، أي وقروه ونصروه، قال الأخفش وقرأ الجحدري وعيسى: وعزروه بالتخفيف، وكذا: وعزرتموهم، يقال عزره يعزره ويعزره، والنور القرآن، الفلاح الظفر بالمطلوب، وقد تقدم هذا. قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ذكر أن موسى عليه السلام بشر به، وأن عيسى عليه السلام بشر به، ثم أمره أن يقول بنفسه: إني رسول الله إليكم جميعا. وكلماته، كلمات الله تعالى كتبه من التوراة والإنجيل والقرآن. قالوا تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أي يدعون الناس إلى الهداية. ويعدلون معناه في الحكم وفي التفسير إن هؤلاء قوم من وراء الصين، من وراء نهر الرمل، يعبدون الله عز وجل بالحق والعدل، آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وتركوا السبت، يستقبلون قبلتنا، لا يصل إلينا منهم أحد ولا منا إليهم أحد. فروي أنه لما وقع الاختلاف بعد موسى عليه السلام كانت منهم أمة يهدون بالحق، ولم يقدروا أن يكونوا بين ظهراني بني إسرائيل حتى أخرجهم الله عز وجل إلى ناحية من أرضه في عزلة من الخلق، فسار لهم سارب في الأرض فمشوا فيه سنة ونصف سنة حتى خرجوا وراء الصين، فهم على الحق إلى الآن. وبين الناس وبينهم بحر لا يوصل إليهم بسببه. ذهب جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليلة المعراج فآمنوا به وعلمهم سورا من القرآن، وقال لهم: هل لكم مكيال وميزان؟ فقالوا: لا. قال: فمن أين معاشكم؟ قالوا: نخرج إلى البرية فنزرع، فإذا حصادنا وضعناه هناك، فإذا احتاج أحدنا إليه يأخذ حاجته. قال: وأين نساؤكم؟ قالوا: في ناحية منا. إلى البرية. البرية. نعم. احتمال. قالوا: نخرج إلى البرية فنزرع، فإذا حصدنا وضعناه هناك، فإذا احتاج أحدنا إليه يأخذ حاجته. قال: وأين نساؤكم؟ قالوا: في ناحية منا، فإذا احتاج أحدنا لزوجته صار إليها في وقت الحاجة. قال: فيكذب أحدكم في حديثه؟ قالوا: لو فعل ذلك أحدنا أخذته لظى، إن النار تنزل فتحرقه. قال: فما بال بيوتكم مستوية؟ قالوا: لئلا يعلو بعضنا على بعض. قال: فما بال قبوركم على أبوابكم؟ قالوا: لئلا نغفل عن ذكر الموت. ثم لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا ليلة الإسراء أنزل عليه: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام يعلمه أن الذي أعطيت موسى عليه السلام في قومه أعطيتك في أمتك، وقيل هم الذين آمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام من أهل الكتاب، وقيل هم قوم من بني إسرائيل تمسكوا بشرع موسى قبل نسخه ولم يبدلوا ولم يقتلوا الأنبياء. قوله تعالى: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. قالوا تعالى: وقطعناه اثنتي عشرة أسباطا أمما، عدد نعمه على بني إسرائيل وجعلهم أسباطا ليكون أمر كل سبط معروفا من جهة رئيسهم، فيخف الأمر على موسى عليه السلام. وفي التنزيل: وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، وقد تقدم. وقوله اثنتي عشرة والسبط مذكر لأن بعده أمما، فذهب التأنيث إلى الأمم، ولو قال اثني عشر لتذكير السبط جاز عن الفراء. وقيل أراد بالأسباط القبائل والفرق، فلذلك أنث العدد. قال الشاعر: وإن قريشا كلها عشر أبطن وأنت بريء من قبائلها العشر. فذهب البطن إلى القبيلة والفصيلة فلذلك أنثها، والبطن مذكر، كما أن الأسباط جمع مذكر. الزجاج قال المعنى: قطعناهم اثنتي عشرة فرقة أسباطا بدل من اثنتي عشرة أمما نعت للأسباط. وروى المفضل عن عاصم: وقطعناهم مخففة أسباطا الأسباط في ولد إسحاق بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل عليهم السلام. والأثبات مأخوذ من السابط وهو شجر تعلافه الإبل وقد مضى في البقرة مستوفاة. وروى معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: تبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، قالوا حبة في شعره، وقيل لهم ادخلوا الباب سجدا فدخلوا متوركين على أستاههم بما كانوا يظلمون. مرفوع لأنه فعل مستقبل، وموضعه نصب، وما بمعنى المصدر أي بظلمهم. وقد مضى في البقرة ما في هذه الآية من المعاني والأحكام، والحمد لله. قوله تعالى: واسألهم اكتفي بهذا، بارك الله فيكم. مستدرك.